بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة في الله، يسر إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم المجموعة الثالثة من شرح كتاب روضة الناظر للإمام ابن قدامة، هو الذي قام بشرحه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن علي النملة، سائلين الله عز وجل أن ينفع المسلمين بهذه الدروس وأن يجزي الشيخ خير الجزاء. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقيل إن كرر لفظ الأمر كقوله صلي غدا ركعتين، صلي غدا ركعتين اقتضى التكرار طلبا لفائدة الأمر الثاني وحملا له على مقتضاه في الوجوب والندب كالأول. نعم، قلنا أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة على أربعة أقوال، وهي مسألة الأمر المطلق هل يقتضي التكرار أم المرة الواحدة. فالجمهور كما سبق قالوا لا يقتضي التكرار، قالوا يقتضي مرة واحدة ولا يقتضي التكرار إلا بدليل خارجي. وقلنا أنه لو لم يأتي إلا قوله تعالى أقيموا الصلاة هذا أمر، فإنه يقتضي ذلك أنه إذا صلى الإنسان مرة واحدة في عمره تبرأ ذمته إذا لم يرد إلا هذه الآية. لكن طبعا كما قلنا ورد آيات كثيرة وأحاديث تدل على أن الصلاة متكررة 5 مرات في اليوم والليلة إلى زوال التكليف. المذهب الثاني قالوا بل يقتضي التكرار ولا يحصر على مرة واحدة إلا بدليل خارجي. المذهب الثالث قالوا إن وجد شرط فإنه يقتضي التكرار لتكرار الشرط، وذكرت أدلة المذهبين الثاني والثالث فيما سبق وبيناه. هذا المذهب يقول، وهو الرابع، إن تكررت الصيغة الطلب والمطلوب فإنه يتكرر، يجب أن يتكرر الفعل. واستدلوا بما ذكر، صلي ركعتين صلي ركعتين، فإنه يجب على الإنسان أنه إذا كررها الطالب أو الآمر فإنه يجب عليه أن يكرر المطلوب. واستدلوا بقوله نعم طلبا، صلي ركعتين اقتضى التكرار طلبا لفائدة الأمر الثاني. هذا الدليل الأول، قالوا طلبا لفائدة الأمر الثاني، يعني بمعنى أنه يقتضي التكرار لأن الأمر الثاني لا فائدة له إلا تكرار المطلوب وهو صلي ركعتين. لم يقولوا هم ذكروا صلي ركعتين، ما قالوا صلي وصلي. يعني لو قال السيد لعبده مثلا قم وقم هذا يقتضي مرة واحدة ترى، لكن إذا قال قم واسقني ماء يقتضي مرتين. لاحظوا المطلوب لا بد يتكرر مع الطلب، يعني فهذا شرطهم طلبا للأمر الثاني، يعني قالوا أن الصيغة الثانية صلي ركعتين لا بد أن يكون لها فائدة ولا بد أن يكون لها يعني مطلوب، فينبغي أن ينفذ المطلوب مثل ما نفذ الطلب الأول. نعم، طلبا اقتضى التكرار طلبا لفائدة الأمر الثاني وحملا له على مقتضاه في الوجوب والندب كالأول. هذا الدليل الثاني لهم، وحملا له في الوجوب والندب كالأول، يعني يقصد من هذا أننا نحمل الأمر الثاني على أنه يقتضي الوجوب، على قول المسألة المتقدمة أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب، أو يقتضي الندب على قول بعض العلماء، أو يقتضي الإباحة على قول الفريق الثالث كما هو في المسألة السابقة ليست هذه المسألة. يقول لا بد أن نحمل هذا الأمر على شيء، فكون تكرار هذا الأمر مرتين لا بد أن نحملها على مرتين للأمرين اللذين ذكرهما أصحاب هذا المذهب. نعم. وحكي هذا القول عن أبي حنيفة وأصحابه ولنا أن نعم هذا حكي المصنف. طبعا كلمة حكي إذا وردت في المصنفات معناها ماذا؟ معناها أن المؤلف يستبعد أن من حكي عن هذا القول يقوله، يستبعد مع فضله وعلمه يقول هذا الكلام مثل هذا الكلام، فهو تضعيف للقول لكلمة حكي واستبعاد أن يقول هذا العالم مثل هذا الكلام. نعم. يعني نقل الأقوال والآراء كما قلت، قال هي آكد، قال فلان، وقيل بعدها، وحكي بعد ذلك، ثم زعم وزعم، هذه مراتب. فقال متأكد المصنف أنه قال فلان، المصنف إذا قال قيل معناه تضعيف، تضعيف للقول، وإن لم يقل أن هذا القول ضعيف مفهوم من كلمة قيل. وحكي أو حكى أو حكى فلان عن فلان، هذا فيه تضعيف وفيه استبعاد أن فلان يقول مثل هذا الكلام، وإن لم يقل ذلك وإن لم يصرح يفهم من كلام. زعم أو زعم، هذا فيه تضعيف مع استبعاد مع رد لاذع على من نقل عنه هذا القول. إذا قال زعم أنه كذا أو زعم فلان أنه كذا، رد لاذع ومسقط وليس هو مضعف فقط، وإنما أيضا هادم للقول إذا قال زعم فلان. نعم. وحكي هذا القول عن أبي حنيفة وأصحابه ولنا عن بعض الحنفية وليس عن أبي حنيفة، والمصنف دائما يتساهل في نسبة الأقوال، وإلا ما يقوله الحنفية أعظم من هذا بكثير، من يقول مثل هذه الأقوال، وإلا الحنفية مع الجمهور. نعم. ولنا أن الأمر خال عن التعرض لكمية المأمور به. الآن بدأ يستدل على المذهب الأول وهو مذهب الجمهور، وهو أنه يقتضي المرة الواحدة ولا يقتضي المرات ولا يقتضي التكرار. يعني قال في الدليل: ولنا أن الأمر خال عن التعرض لكمية المأمور به، إذ ليس في نفس اللفظ تعرض للعدد، ولا هو موضوع لأحد الأعداد وضع اللفظ المشترك، لكنه محتمل للإتمام ببيان الكمية، فهو كقوله اقتل، لا نقول هو مشترك بين زيد وعمر ولا فيه تعرض لهما، فتفسيره بهما أو بأحدهما زيادة على كلام ناقص، فإتمامه بلفظ دل على تلك الزيادة لا بمعنى البيان، فحصل من هذا أن ذمته تبرأ بالمرة الواحدة لأن وجوبها معلوم والزيادة لا دليل عليها. نعم. هو يقول لو استقرأنا وتتبعنا كلام أهل اللغة لوجدنا أن الآمر أمر بهذا، قال أسقني ماء، هذا اللفظ لو دققنا فيه لا يوجد فيه أي دليل على أنه يفعل عدة مرات هذا المأمور به، وإنما هو مرة واحدة وتبرأ الذمة، مثل قوله اقتل المشركين مثلا، ليس فيه تعرض أنك تقتل زيد المشرك وعمر وبكر وغير ذلك من الأمة، إنما تبرأ ذمتك إذا قتلت واحدا منهم، فكذلك هنا تبرأ ذمتك إذا أوقعت الفعل في زمن معين، تبرأ ذمتك مرة واحدة، فليس فيه تعرض لا الأمر لا للأفراد المعينين ولا للأزمان، إنما فيه طلب الفعل، والفعل لا يكون ممتثلا يعني واقعا إلا بزمن، ويكفي في ذلك مرة واحدة وتبرأ الذمة، كما إذا قال اقتل فإن الذمة تبرأ بقتل شخص واحد. لو دققنا في اللغة العربية لوجدنا أن الأمر لم يتعرض لتكرار المأمور به ووقوعه، وإنما هو لمرة واحدة. وما زاد على ذلك يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل، وليس عندنا دليل من اللفظة نفسها أنه تكرر. فحصل من هذا أن ذمته تبرأ بالمرة الواحدة لأن وجوبها معلوم والزيادة لا دليل عليها، ولم يتعرض اللفظ لها، فصار الزائد كما قبل الأمر، فإن كنا نقطع بانتفاء الوجوب. فصار الزائد كما قبل الأمر، ما معنى هذا؟ يعني يقصد كما أننا لا نمتثل أمرا إذا لم نؤمر، لا نمتثل شيئا، فكذلك إذا أمرنا فإننا نمتثل مرة واحدة والزائد عليه لا نمتثله ولا نكرره ولا نأتي بشيء، يعني شيء آخر غير المأمور به. نعم. فصار الزائد كما قبل الأمر، فإن كنا نقطع بانتفاء الوجوب فقوله صم أزال القطع في مرة واحدة، فصار الزائد كما كان، ويعتضد هذا باليمين. نعم. والنذر كقوله صم، فإن هذا يقتضي أن يصوم الإنسان ما ينطبق عليه الصوم، وهو يوم واحد من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لا يصوم نصف يوم ويقول أنا نفذت الأمر مرة واحدة، لا، صيام، لأن صيام يوم لا يتجزأ. فإذا صام يوما واحدا فإنه تبرأ ذمته إذا قال صم. أما اليوم الثاني يحتاج إلى دليل، هذا زيادة على المأمور به، يحتاج إلى دليل يقتضيه. نعم. فقوله صم أزال القطع في مرة واحدة فصار الزائد كما كان، ويعتضد هذا باليمين والنذر والوكالة والخبر، والخبر نعم. بيانه أنه لو قال والله لأصومن أو لله علي أن أصوم بر بصوم يوم، ولو أين يعني باليمين أو النذر يقول والله لأصومن وانتهى. أجمع العلماء على أنه إذا صام يوما واحد تبرأ ذمته، هذا قاسوا الأمر على اليمين الآن، فكما أنه إذا حلف وقال والله لا أصومن تبرأ ذمته بيوم واحد، فكذلك لو قال صم السيد العبد، لو قال صم تبرأ ذمته إذا صام يوما واحدا، ولا يمكن أن يعاقبه السيد إذا صام، إذا لم يصم إلا هذا اليوم لا يعاقب، يقول لما لم تصم اليوم الثاني. وكذلك لو قال لله علي أن أصوم نذر فقط وأطلق العبارة، فإن هنا تبرأ ذمته ويوفي بنذره إذا صام يوما واحدا. فكذلك يقول المقاس على الفرع إذا أمر بقوله صم، فلا فرق بينهما، بين المنذور وبين اليمين وبين الطلب، لا فرق ترى، وهذا من استقراء كتب الفقه. نعم. أن لو قال والله لأصومن أو لله علي أن أصوم بر بصوم يوم، ولو قال لوكيله طلق زوجتي لم يكن له أكثر من تطليقة. نعم، هنا قال لو قال طلق زوجتي أمر وكيله، لا يمكن، لا يجوز للوكيل أن يطلق أكثر من مرة واحدة، ولو طلقها أكثر لا يعتبر طلاق، هذا أمر، لا يملك الوكيل إلا طلقة واحدة، ولو طلق الوكيل أكثر من مرة فإنه لا يعتد به ولا يمكن أن يعتبر. فكذلك الأمر المطلق. نعم. ولو أمر عبده بدخول الدار أو بشراء متاع خرج عن العهدة بمرة واحدة. نعم، ولو أمر العبد السيد عبده بدخول الدار قال أدخل داري، فدخلها مرة واحدة لا يعاقب لأنه نفذ الأمر، بل يمدح. لكن إذا دخل مرة ثانية قال له السيد أو أي شخص من أذن لك، أو أي شخص يأمر شخصا آخر ويقول ادخل داري يبيح له ذلك، لكن إذا دخل مرة ثانية قال لابد أن تأتي بدليل، لماذا دخلتها الآن؟ أنا أذنت لك في الأول، وإلا كان الناس كل يدخل دار غيره بدون أدلة وبدون براهين ثم يستدل يقول أنت أذنت له في العام الماضي إني أدخل. هذه مشكلة تقول. كذلك لو قال اشتر لي ثوبا، لو كان الأمر يقتضي التكرار لاشترى يوميا أو كل ساعة يشتري ثوب، وإلا ما تبرأ ذمته ثم تفنى دراهم هذا السيد الآمر، ثم يتضرر بذلك لو كان يقتضي التكرار، لكنه تبرأ ذمته إذا اشترى ثوبا واحدا. وهكذا فهذا اليمين وهذا النذر وهذا الأمر بهذه الأمور والأخبار كلها تدل على أن الأمر يقتضي مرة واحدة قياسا عليها. نعم. ولم يحسن لومه ولا توبيخه، ولو قال صمت أو سوف أصوم صدق بمرة واحدة. هذا الخبر إذا قال صمت وسكت إني صمت فإنه يصدق إذا صام يوم، لو كان قد صام يوما واحدا يصدق، ونقول له إنه صادق، لا يشترط عليها الشهر أو كذا. فكذلك الطلب فإنه يمتثل إذا طبق الأمر مرة واحدة. نعم. فإن قيل فلما حسن الاستفسار. كذلك لو قال لا أصومن في المستقبل فإنه يصدق إذا صام، يبرأ بذمته إذا صام مرة واحدة. وهكذا. نعم. فإن قيل فلما حسن الاستفسار عنه قلنا هذا يلزم. أي نعم، هذا معترض يقول إذا كان الأمر يقتضي مرة واحدة فقط فلماذا يحسن من السامع أن يستفسر ويقول أتريد أن أسقيك ماء الآن وبعد الآن وبعد ذلك، يعني تريد مرة واحدة أو مرات؟ هذا المعترض يقول لو كان يقتضي مرة واحدة لفهم، مثلا قال السيد لعبده أسقني ماء، لو كان يقتضي مرة واحدة كما تقولون أيها الجمهور لما حسن من العبد أن يستفسر السيد ويقول هل تريد أن يسقيك ماء الآن وبعد ذلك أم آتي لك مرة واحدة؟ يقولون هذا المعترض يقول إن هذا الاستفسار وهذا الاستفهام مستحسن، هذا يدل على أنه يقتضي التكرار ولا يقتضي مرة واحدة، لو كان لا يقتضي التكرار لما حسن منه أن يقول مثل هذا الكلام، لكان فاهما أن أنه يقتضي مرة واحدة وينفذ. هذا كلام المعترض. المجيب ماذا قال؟ قلنا هذا يلزمكم إن كان يقتضي التكرار فلما نعم. حسنا نعم، يقول هذا يلزمكم، هذا يعني نقلب الدليل عليهم ونقلب الاعتراض عليهم، أنتم قلتم أنه يقتضي التكرار، فكذلك يحسن من السيء من العبد، إذا قلنا أنه يحسن من العبد أنه يستفسر هل تريد مرة واحدة أو مرات، أيضا نقلب عليكم هذا الاعتراض ونسألكم مثل ما سألتمونا. نعم. قلنا هذا يلزمكم إن كان يقتضي التكرار فلما حسن الاستفسار، ثم يبطل بما ذكرناه من الأمثلة بحسن الاستفسار مع أنه لا يقتضي التكرار، ثم إنما حسن الاستفسار لأنه محتمل لما ذكرناه. نعم. أولا نقلب عليكم الاعتراض ونعترض على مذهبكم مثل ما اعترضتم على مذهبنا، هذا أولا. ثانيا لا نقلبه عليكم، نقول لا شك أنه يحتمل أن الأمر يقتضي التكرار، يحتمل، يعني الأمر المطلق له معنيان، للمرة يقتضي مرة واحدة ويقتضي التكرار، ولكننا رجحنا أنه يقتضي مرة واحدة، نحن الجمهور يعني هذا كلامهم، ولكننا رجحنا أنه يقتضي المرة الواحدة، وأنه يقتضي التكرار مرجوح، أصبح مرجوح، لذلك حسن الاستفهام من بعض السامعين، لذلك حسن الاستفهام نظرا لهذا. مثل مثلا إذا ألقيت كلمة عامة لها معنيين، أنها أن يفهم منها العموم ويفهم منها الخصوص ولكنه مرجوح. يأتي شخص يقول هل هذا العموم مخصوص، هل هذا العموم مخصوص، ممكن يستفسر شخص عن هذا. كذلك هنا أن الأمر المطلق له معنيين، أنه يقتضي التكرار ويقتضي أنه يقتضي المرة الواحدة ويقتضي التكرار، وهو أمر مرجوح التكرار. فيأتي مستفسر ويستفسر نظرا لهذا المعنى المرجوح البعيد. وقولهم إن صم عام في الزمان، كيف يعني؟ ما فهمت. أيوة سيأتينا، سيأتي الجواب عن هذا، سيأتي الجواب. وقال بهذه العبارة أنه مؤكد يعني. وقولهم إن صم عام في الزمان ليس بصحيح، إذ لا يتعرض للزمان بعموم ولا خصوص. الآن بدأ يجيب عن أدلة القائلين بأنه يقتضي التكرار ولا يقتضي المرة الواحدة، وهو كلام أبي يعلى الحنبلي وغيره من العلماء. قالوا إن كلمة صم يقتضي تعميم الزمان بالصيام، أنه يكرر الصيام دائما يصوم، حتى تأتي قرينة أو دليل يقصره على المرة الواحدة. هذا كلامه. استدلوا بكلمة صم، استدلوا بقولهم إنه يقتضي جميع الأزمنة، مثل قول اقتلوا المشركين يقتضي جميع المشركين، قاسوه على ذلك. الآن يريد أن يجيب عنه، قال وقولهم إن صم عام في الزمان ليس بصحيح، إذ لا يتعرض للزمان بعموم ولا خصوص، لكن الزمان من ضرورته كالمكان، ولا يجب عموم الأماكن بالفعل. نعم، هنا يقول إننا لا نسلم لكم أن كلمة صم تعم جميع الأزمنة، هذا لا يمكن. لم يتعرض للزمان ولا للمكان، لم يتعرض للزمان بعموم ولا بخصوص، يعني بمعنى ما كلمة صم ما فيها أي دليل على هذا، بالقياس على المكان. فقال إن الزمان من ضرورة الصيام، ضرورة من ضروراته فقط، لأنه يجب أن يوقع في زمان، ضرورة من ضرورة، كما أن المكان من ضرورة القتل. إذا قال أقتل مثلا لا بد أن يكون للقتل مكان، فكذلك هنا يقول الصيام لا بد له من زمان يوقع فيه، فما دام أن هذا ضرورة إذن الضرورة تقدر بقدرها، فكما أن المقتول لا يقتل بمكان واحد فكذلك الصيام لا يكون إلا في زمن واحد فقط يطلق عليه صيام، الضرورة تقدر بقدرها ويقتصر على أدنى شيء أمر فيه بالضرورة أو لزم منه الضرورة، ترى منه أكل الميتة لا تأكل الإنسان حتى يشبع، لا يجوز، فإنه لكنه يأكل ما ينشطه ويقويه ليصل إلى مكان المأكول الحلال فقط، أما إذا زاد فإنه أصبح من الآثمين. أعد العبارة. قال وقولهم إن صم عام في الزمان ليس بصحيح، إذ لا يتعرض للزمان بعموم ولا خصوص، لكن الزمان من ضرورته كالمكان، ولا يجب عموم الأماكن بالفعل كذا الزمان. قياس، أركان القياس هو أن الأمر بالقتل يقتضي أن يوقع في مكان واحد، فكذلك الأمر بالصيام يقتضي ضرورة أن يوقع بزمن واحد يطلق عليه صيام شرع، والجامع إيقاع كل منهما في حيزه، إيقاع كل منهما في حيزه الذي لا يمكن إلا به، الذي لا يمكن إلا به. ولا يجب عموم الأماكن بالفعل كذا الزمان، وليس هذا نظير قولنا اقتلوا المشركين، بل نظيره قولهم صم الأيام، ونظير مسألتنا قوله اقتل مطلقا، فإنه لا يقتضي العموم في كل من يمكن قتله، والفرق بين الأمر والنهي. نعم، هنا يقول قوله اقتلوا المشركين لا يجوز أن نقيس عليه صم فقط، إنما الذي يقاس عليه كلمة اقتلوا المشركين الذي يقاس عليه لو قال صم الأيام، يعني صم الأيام يقاس على اقتلوا المشركين، هذا ممكن يقول نقبله منكم، لكن كلمة صم لا تقاس على اقتلوا المشركين، إنما كلمة صم هذه مطلقة وردت، لا لم تحدد بحد. قال اقتلوا المشركين، ذكر نوعية المقتولين وهو عموم جميع أو جميع المشركين الحربيين، أما أنه نقيس كلمة صم على اقتلوا المشركين هذا قياس ما الفارق، لأنه كذا ذكر الأفراد وصم جاءت مطلقا، فهذا قياس مع الفارق، يريد أن يبين أن قياسهم قياس فاسد لأنه قياس مع الفارق. نعم. والفرق بين الأمر والنهي أن الأمر يقتضي وجود المأمور. نعم والفرق. هناك استدلوا بدليل وهو القائلين بأنه يقتضي التكرار، يقولون كما أن النهي عن الشيء يقتضي تكراره فكذلك الأمر بالشيء يقتضي تكرار قياس. الجواب هنا يقول لا، لا يقاس الأمر على النهي، وإن قيس فهو قياس مع الفارق، ووجه الفرق ما ذكره المصنف هنا قال والفرق بين الأمر والنهي أن الأمر يقتضي وجود المأمور مطلقا، والنهي يقتضي أن لا يوجد مطلقا، والنفي المطلق يعم، والوجود المطلق لا يعم، فكل ما وجد مرة فقد وجد مطلقا، ومن تفى مرة فمن تفى مطلقا، ولذلك افترقا في اليمين والنذر والتوكيل والخبر، ولأن الأمر يقتضي الإثبات والنهي، والنهي يقتضي النفي، والنفي في النكرة يعم، وفي الإثبات المطلق لا يعم، وتحقيقه أنه لو قال. نعم لحظة، هو يقول هنا إنكم قستم الأمر على النهي وقلتم كما أن النهي يعم جميع الأزمان، إذا نهي الإنسان عن شيء عن جميع المنهيات، لا تقربوا الزنا مثلا، فإنه يكون منهي جميع الأزمنة إلى قيام الساعة، فقالوا كما أن النهي يعم جميع الأزمان فكذلك الأمر يعم جميع الأزمان. فقال المجيب لا نسلم أن هذا قياس صحيح، وإنما هو قياس مع الفارق، وجه الفارق أن النهي نفي، أن النهي نفي، ودائما عند الفقهاء والأصولين ترى النفي نهي، إذا جاءنا نفي في مثل لا ضرر ولا ضرار هذا نهي، ترى حملوه ينزل النفي على النهي والنهي على النفي في الشريعة في القواعد الأصولية، فيقولون إن النفي يعم، أما الأمر فلا يعم، لأن الأمر فيه امتثال وتكليف بالفعل، أما النهي فهو منع العمل، والمنع هذا يعم، لذلك تجدون النكرة في سياق النفي تعم، أما الإثبات أما النكرة في سياق الإثبات فلا تعم، هذا يدل على أن الشيء المنهي عنه يعم، لا يمكن يقولون أن نقيس الأمر على النهي ثم إن المنهي عنه فيه دفع مفسدة وفيه دفع مضرة عن المسلمين، والمضرة لا يمكن أن تنقطع إذا أتى بها الشارع، بمعنى تنقلب إلى مصلحة، لا في شريعتنا ولا في الشرع السابقة، وجميع ما نهينا عنها الآن في شريعتنا منهي عنه عموما وخصوصا في الشرع السابقة، ترى ليس هناك مأمور به في شريعتنا وهو منهي عنه هناك أبدا، المنهيات جميعا ترى منهي عنه هناك لكن بطرق وشروط اختلفت بعض الشيء عندنا في شريعتنا. لكن المأمورات تختلف، هناك مأمورات علينا لم يؤمر بها أصحاب الشرائع السابقة، وهناك أوامر عليهم لم نؤمر بها، تختلف. فلذلك قياس الأمر على النهي قياس مع الفارق، ولا يمكن أن يتحد حتى نقص هذا على هذا، فالنهي يعم جميع الأزمنة وهذا متفق عليه، أما الأمر فلا يعم جميع الأزمنة، يكون الإنسان ممتثل للأمر إذا فعل مرة واحدة لأن فيه تكليف وفيه فعل، أما النهي ففيه منع وكف، الكف يختلف، والكف ليس بفعل كما قال بعض المعتزلة، بعض المعتزلة يقول أن الكف فعل، يعني إذا كففت إنسان عن عمل أنه فعل نظرا للازمة، ولكن الكف ليس بفعل، الكف ترك الشيء، والترك يعم. أعد العبارة لو سمحت. والفرق بين الأمر والنهي أن الأمر يقتضي وجود المأمور مطلقا، والنهي يقتضي الأمر يقتضي وجود المأمور مطلقا، يعني وجود المأمور مطلقا، كلمة مطلقا ولو مرة واحدة تبرأ الذمة، تبرأ الذمة، ليس وجوده دائما في الأزمنة، هذا لا يقصده المصنف، وإنما يقول وجود المأمور مطلقا يعني وجود أي شيء نحكم على أن هذا الشخص امتثل. نعم. والفرق بين الأمر والنهي أن الأمر يقتضي وجود المأمور مطلقا، والنهي يقتضي ألا يوجد مطلقا. ألا يوجد مطلقا نفي، ألا يوجد مطلقا، والمنفي كما قال المصنف يعم. نعم. والنفي المطلق يعم، والوجود المطلق لا يعم. هذه قاعدة، قاعدة من قواعد الشريعة، وكان يكررها القرافي في كتاب الفروق وغيره من كتبه وغير القرافي. نعم. يلا. فكل ما وجد مرة فقد وجد مطلقا، ومن انتفى فكل ما وجد مرة فقد وجد مطلقا، لأن المطلوب طلبا مطلقا، أي تمتثل مرة واحدة، ولم يقيد هذا الامتثال أيضا، مثل لو قال السيد لعبده أكرم رجلا فإنه تبرأ ذمته إذا أكرم أي رجل في العالم، واحد أي رجل يختار ويكرمه تبرأ ذمته، ولا مثل قوله تعالى أو قوله أعتق رقبة مثلا، أي رقبة مهما كان إذا اعتقها فإنه تبرأ ذمته يختارها. كذلك هنا أي يوم يصومه يطلق عليه أنه صيام شرعا فإنه تبرأ ذمته. نعم. فكل ما وجد مرة فقد وجد مطلقا، ومن تفى مرة فمن تفى مطلقا، ولذلك افترق. إذا انتفى مرة يعني بمعنى أنه إذا تركت الفعل مرة واحدة فإنه لا تسمى أنت تارك للفعل، لا تسمى شرعا، إذا تركت مثلا شرب الخمر أو القتل من غير حق أو نحو من ذلك مرة واحدة فإنه لا تسمى، وثم تقتل في المرات الآتية لا تسمى أنت ممتثلا أو منتفي عنك الأمر أو تارك الأمر أو كفيت عن الأمر أو نحو من ذلك من العبارات. نعم. ومن تفى مرة فمن تفى مطلقا، ولذلك افترقا في اليمين والنذر والتوكيل والخبر، ولأن الأمر يقتضي الإثبات والنهي يقتضي النفي، والنفي في النكرة يعم، وفي الإثبات المطلق لا يعم، وتحقيقه أنه لو قال لا تفعل مرة واحدة اقتضى العموم، ولو قال افعل مرة واحدة اقتضى التخصيص بلا خلاف. لاحظت التفريق، قال ممكن أن نصور لك المسألة بشيء مختصر، هو المصنف قال يقين لو قال لا تفعل مرة واحدة لا تفعل هذا مرة واحدة فإنه يقتضي التعميم جميع الأزمنة. لا تفعل مرة واحدة. أما إذا قال افعل مرة واحدة فإنه إيش؟ يقتضي أن تفعل مرة واحدة. فهذا التفريق واضح لدى الجميع. أعد العبارة حتى وتحقيقه. وتحقيقه أنه لو قال لا تفعل مرة واحدة اقتضى العموم، ولو قال افعل مرة واحدة اقتضى التخصيص بلا خلاف. نعم، بلا خلاف بين العلماء، وهذا ثابت لدى عقلاء أهل اللغة قبل أن ينزل القرآن، فنزل بلغتهم وما تقتضيه صيغهم ومقاصدهم في كلامهم. وقولهم إن الأمر بالشيء نهي عن ضده، قلنا إنما نعم استدلوا بهذا الدليل هناك أصحاب المذهب الثاني، وقالوا إن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وضده يعم، إذن الأمر يعم وهو النهي، النهي يعم، إذن الضد الآخر وهو الأمر يعم، لا فرق بينهما. الآن يريد أن يجيب ويقول ها؟ اقتضى التخصيص، تخصيص الزمن. اي نعم، اقتضى التخصيص، تخصيص الزمن، يعني مرة واحدة في زمن واحد. انتبهوا يا جماعة، ترى أحيانا أنا أترك العبارات ما أبينها لأنها واضحة، إذا التبس الأمر دققوا معي. نعم، وقولهم إن الأمر بالشيء نهي عن ضده، قلنا إنما هو نهي عما يعقب الامتثال، فكان النهي مقدما مقيدا بزمن امتثال الأمر. وقولهم إن الأمر نعم. نعم، هنا يقول ليس الأمر نهي عن ضده، وإنما نهي عن ضده في وقت الامتثال فقط، وقت الامتثال هو نهي عن ضده، مثل قال قم، هل هو نهي عن القعود مطلقا؟ لا، نهي عن القعود في وقت امتثال القيام. صم، هل هو النهي عن الإفطار في جميع الشهر أو جميع الأيام؟ لا، نهي عن الإفطار في وقت صيام اليوم فقط، فهو مقيد. أنتم في دليلكم قد عممتم الضد، وهذا لا يعم باتفاق العلم، بل هو نهي عن التلبس بضد ما أمر به في وقت امتثال المأمور به في وقته فقط، وبعد ذلك ليس نهي عن ضده. نعم، قاعد العبارة، قال قولكم وقولهم إن الأمر بالشيء نهي عن ضده، قلنا إنما هو نهي عما يعقب الامتثال، فكان النهي مقيدا بزمن امتثال الأمر. نعم، مقيد بزمن امتثال الأمر، بهذه اللحظات التي تصومها أنت منهي عن الإفطار، في هذه اللحظة التي تقوم فيها في الأمر قال لك قم، أنت منهي عن القعود، وهكذا. ليس نهي عن ضده يعم جميع الأيام والشهور. نعم، وقولهم إن الأمر يقتضي الاعتقاد على الدوام، قلنا يبطل بما لو قال افعل مرة واحدة. نعم، قالوا هناك إنه يقتضي الاعتقاد على الدوام، يعني بمعنى أن نعتقد أن المأمور به يجب أن يستمر ويمتثل على الاستمرار، يعني هذا قالوا هناك، نعتقد هذا، ينبغي أن نعتقد هذا. قال المجيب عاد العبارة، قال وقولهم وقولهم إن الأمر يقتضي الاعتقاد على الدوام. نعم، قلنا يعني على يقتضي، ما دام أن الأمر يقتضي أن نعتقده على الدوام، إذن يفيد التكرار، يلزم من ذلك التكرار إذا اعتقدناه بهذا الاعتقاد. نعم، أجيب قلنا يبطل بما لو قال افعل مرة واحدة، والفرق بين الفعل والاعتقاد أن الاعتقاد ما وجب بهذا الأمر، إنما وجب بإخباره أنه يجب اعتقاد أوامره، فمتى عرف الأمر ولم يعتقد وجوبا كان مكذبا. وقولهم إن الحكم نعم هنا يفرق بين امتثال الأمر واقعا وبين اعتقاده في الذهن. الاعتقاد وهو العقيدة بينك وبين ربك، ما يظهر عليك شيء. يعني بمعنى إن الاعتقاد أو العقيدة أو التوحيد بينك وبين ربك، لا يظهر على أفعالك شيء، وهي العقيدة كما قيل. أما الامتثال يظهر، فهذا فرق بينهما. يجب عليك أن تعتقد أن المأمور به هذا مأمور به من الله، ويجب أن نمتثله وتعتقده في ذهنك ويستمر في الذهن. هذا لا يمكن أن تقول هذا الأمر واجبا في هذا الزمان أو بعد يوم أو بعد يومين أو بعد وبعد شهر لا نعتقد أنه واجب. يعني نحن فعلنا في الزمن الماضي شيئا لم يكن واجبا، هذا لا يجوز شرعا. يجب أن تعتقد ما فعلته في السابق وما ستفعله من الواجب، يجب أن تعتقدها وتكون في ذهنك أنها واجبة باستمرار إلى مماتك، إلى زوال التكليف. أما الفعل يقولون، أما الفعل فهذا يختلف عن الاعتقاد. الفعل فيه تكليف وفيه امتثال للأمر، فيقتصر على مرة واحدة، ويوصف هذا الفاعل بأنه قد امتثل المأمور به. بأنه أما الاعتقاد فهو بينك وبين الله، ما نعلم عنه ولا يعلم عنه أحد. لذلك تجدون الأشاعرة أو كون الشخص معتزلي أو كون الشخص أشعري أو كون الشخص رافضي أو غير ذلك من الأمور، ترى ما يظهر. إذا كان ذكيان فإنه يجلس مع الجميع ولا يظهر عليه شيء، لا من ألفاظه، لأن الأفعال ليست تدخل في العقيدة. لذلك فرقوا بين الفروع الفقهية وبين العقيدة. إذا قالوا الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية، قالوا العملية إخراجا للعلمية وهي إيش؟ وهي العقيدة. قد يقول قال أدخل بعض العلماء الحسد والغل والبغض والإخلاص، وجوب الإخلاص وغير ذلك، والرياء والسمعة، تحريم الرياء والسمعة من الفقه، وهي أمور قلبية، فتلحق بالعقيدة أم بالفقه؟ قالوا لا، تلحق بالفقه. لماذا؟ لأن الحاقد أو الحاسد أو الجاحد أو المخلص حتى أو الذي يرائي أو يداري أو يماري أبدا ستظهر عليه هذه الأمور ولو بعد حين. أما صاحب العقيدة الفاسدة فلا تظهر على شيء إذا لم يتكلم ويتلفظ بأشياء، لأن ما فيها فعل تظهر. فقالوا فرق بين هذا وهذا. المهم أراد المصنف أن يفرق بين الاعتقاد وبين الفعل. يقول الفعل يكفي مرة واحدة يفعله وتبرأ ذمته، أما الاعتقاد لا، يجب عليك أن تعتقد أن هذا واجب وأنك ما فعلته منذ 20 سنة أنه واجب، ولا يمكن أن يفوتك هذا في ذهنك، وأنك هذا المأمور به أنه واجب الذي سيأتي ستفعله، يجب أن تعتقده ويستمر في ذهنك. المصنف أراد أن يفرق بينهما. أما أصحاب المذهب الثاني فقالوا كما أنه يجب الاعتقاد على الاستمرار، فاعتقاد الأمر أنه للوجوب، فكذلك يجب امتثال الأمر على الاستمرار، لا فرق. المصنف فرق بينهما، قال لا، القياس مع الفارق. نعم، وبينا وجه الفرق. نعم، قال وقولهم إن الأمر يقتضي الاعتقاد على الدوام، قلنا يبطل بما لو قال افعل مرة واحدة. والفرق بين الفعل والاعتقاد أن الاعتقاد ما وجب بهذا الأمر، إنما الفرق قال افعل مرة، قال يفسد ويبطل بقوله افعل مرة واحدة. عند القائلين بأن الأمر المدري يقتضي الوجوب، عند القائلين بهذا يجب أن يعتقد أنه واجب، وإذا فعله وذهبت سنوات من سنوات يجب أن يعتقد أنه فعله لأنه واجب حتى يؤجر على على على, على, على الواجب، لا فيما بعد فعله على أنه واجب ثم بعد السنوات يقول لا فعلته على أنه مندوب أو مباح، لا يمكن هذا. أما الأمر الامتثال الممتثل فإنه يكفيه مرة واحدة وتبرأ ذمته وينتهي وقد ينسى أنه فعل. نعم. والفرق بين الفعل والاعتقاد أن الاعتقاد ما وجب بهذا الأمر إنما وجب بإخباره أنه يجب اعتقاد أوامره، فمتى عرف الأمر ولم يعتقد وجوبا كان مكذبا. نعم، لا بد أن يعتقد أنه واجب عند القائلين بأن الأمر الوجوب وهم الجمهور كما سبق أن قلنا في المسألة السابقة، أما القائلون بأن الأمر للندب كذلك يجب أن يعتقدوا أنه للندب، ولا يتردد الإنسان في هذه الأمور إلا إذا كان عالما مجتهدا فإنه يرجع عن قوله في الأول، لا شك أن العلماء يرجعون عن أقواله، لكن يعتقدون أن ما فعله فيما سبق أنه واجب يعتقدونه ويستمرون في هذا الاعتقاد، لا يفندون ما سبق أن فعلوه، لكن يقولون من الآن أن الأمر للندب عندي أو أن هذا الذي فعلته للندب الآن ومستقبلا. نعم. وقولهم إن الحكم يتكرر بتكرر العلة فكذا الشرط، قلنا هذا أصحاب المذهب الثالث أراد أن يجيب عن أصحاب عن دليل أصحاب المذهب الثالث حيث قاسوا الشرط على العلة، قالوا كما أن الحكم يتكرر بتكرر العلة فكذلك الأمر يتكرر بتكرر الشرط، لا فرق. الجواب قلنا العلة تقتضي حكمها فيوجد بوجودها والشرط لا يقتضي. نقول هذا نعم كما سبق المصنف أن هذا أيضا من الأقيسة الفاسدة وهو قياس مع الفارق، الشرط ليس كالعلة، يقول الشرط ليس كالعلة، العلة نحن معكم بأنها إذا وجدت وجد الحكم وإذا انتفت انتفى الحكم، إذا وجد الإسكار في أي شيء فإنه يحرم هذا المسك، وإذا انتفى الإسكار فإنه يحل مهما كان ولو كان في علامات الإسكار وغير ذلك، إنما إذا انتفى الإسكار فإنه يجوز أن نشرب. أما الشرط فيختلف كما قال المصنف هنا يختلف. نعم. والشرط لا يقتضي إنما هو بيان لزمان الحكم، فإذا وجد ثبت عنده ما كان يثبت بالأمر المطلق كاليمين والنذر وسائر ما استشهدنا به. نعم، الشرط هو الذي يلزم من انتفائه انتفاء الحكم ولا يلزم من وجوده وجود ولا نفي ولا عدم، هو الذي يلزم من عدمه العدم هذا الشرط، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يعني مثلا الطهارة يلزم من عدمها عدم صحة الصلاة، هذا واضح، لكن إذا وجدت الطهارة هل يلزم من ذلك صحة الصلاة؟ لا، قد يتطهر الإنسان أحسن ما يكون ولا تصح صلاته لأنه صلاها قبل الوقت أو صلاها على مكان نجس أو نحو ذلك من الموانع، هذا هو إيش الشرط. لكن العلة لا، العلة قريبة جدا من السبب، السبب يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، وهي قريبة جدا من السبب، لذلك تجدون العلماء جعلوا العلة هي الأسباب، فإذا وجدت العلة وجد الحكم وإذا انتفت العلة انتفى الحكم، كذلك السبب. ومن لا يعرف الفرق بين هذه الأمور بين هذه المصطلحات ستختلط عليه أكثر الشريعة. نعم. قال ها. وقولهم إن الحكم يتكرر بتكرر العلة فكذا الشرط، قلنا العلة تقتضي حكمها فيوجد بوجودها، يعني كأنهم يوافقون على العلة كما قلنا. نعم، على ما قالوا في العلة المقاس عليه. نعم. والشرط لا يقتضي، والشرط لا يقتضي، ليس كالعلم. نعم، لماذا؟ وإنما هو بيان لزمان الحكم، فإذا وجد ثبت عنده ما كان يثبت بالأمر المطلق. نعم، هو يقول إذا وجد الشرط لا شك أنه سيوجد المشروط في زمنه. إن دخلت الدار فأنت طالق، إذا جئت فأسقني ماء مثلا، إذا جئت فأسقني ماء، إذا تكرر المجيء كل ما يأتي لا بد أن يسقيه يعطيه. هذا من باب تكرر الشرط أو المشروط، إذا تكرر الشرط تكرر الجواب الفعل، إذا تكرر الفعل فعل الشرط تكرر الجواب. وهذا لا صلة له بالأمر، ترى الأمر المطلق يختلف عن الأمر المطلق. الأمر المطلق الذي لا يقيد بشيء، أسقني ماء، قم صم إلى آخره، أقيم الصلاة، آت الزكاة، وغير ذلك من الأوامر. نعم، وإنما هو بيان لزمان الحكم، فإذا وجد ثبت عنده ما كان يثبت بالأمر المطلق كاليمين والنذر وسائر ما استشهدنا به. وقولهم إن الواجب يتكرر بتكرار اللفظ لا يصح. وقولهم أعد. وقولهم إن الواجب يتكرر بتكرار اللفظ لا يصح، فإن اللفظ يعني هذا رد أصحاب قول أصحاب المذهب الرابع، صلي ركعتين صلي ركعتين، يقولون إن هذا هو الذي يتكرر معه الأمر إذا تكرر اللفظ. قال لا يصح هذا، لماذا؟ فإن اللفظ الثاني دل على ما دل عليه اللفظ الأول، فلا يصح حمله على واجب سواه. نعم، يقول إنه تكرار لما تلفظ فيه في الجملة الأولى، فلا يدل صلي ركعتين صلي ركعتين، لا يدل العبارة الثانية إلا على ما دلت عليه العبارة الأولى، لا فرق بينهما. نعم، ولذلك لو كرر اليمين فقال والله لأصومن والله لأصومن بر بصوم واحد. نعم، كأنه يقول إن هذا لا يصح، لو قال صلي ركعتين ثم كررها أيضا قال صلي ركعتين، فإن المأمور تبرأ ذمته بأنه يصلي ركعتين فقط، لا يصلي أربع، لا يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعتين ثم يصلي ركعتين مرة واحدة. يقول هنا لأن الثاني لا يدل إلا على ما دل عليه الأول فقط، مجرد تأكيد. والدليل هذا كما ذكره المصنف هنا قال ها ولذلك لو كرر اليمين فقال والله لأصومن والله لأصومن بر بصوم واحد، بر بصوم يوم واحد، وبرئت ذمته في هذا ولا يعاقب. نعم، وقد نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لأغزون قريشا ثلاثا ثم غزاهم غزوة الفتح، ولو كرر لفظ النذر لكان الواجب به واحدا. نعم، هنا يقول إن دليلنا النص، والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا، وكررها ومع ذلك ما غزاهم إلا مرة واحدة، وهي عام الفتح، وهي عام الفتح. لذلك إذا كرر الأمر بالصيغة السابقة والألفاظ فإنه لا يقتضي إلا مرة واحدة في وقت واحد. مثل واحد يقول مثلا نذرت أن أصوم، نذرت أن أصوم، ويكررها كل اليوم، ما يصوم إلا يوم واحد، ما عليه إلا يوم واحد. نعم، يلا شيخ. حتى هذا نعم. ثم غزاهم غزوة، إذا قال والله لا أصومن أو قال صلي ركعتين ثم صلي ركعتين، هنا دليل خارجي يدل على تكرار الفعل، ترى لأن ثم للتراخي. هو الآن الكلام عن صلي ركعتين، نفس العبارة بدون أي، لكن لو قال صلي ركعتين وصلي ركعتين الواو، هنا يتكرر الأمر. ترى لو قال ثم أو غير ذلك من الألفاظ، هذه أدلة على تكرار اللفظ، على تكرار الفعل المأمور به. لكن لو كرر نفس الفعل مثل قوله والله لا أغزو أن قريشا والله لا أغزو أن قريشا، هنا غزاهم مرة واحدة، أو قال صلي ركعتين صلي ركعتين وهكذا، فإنه مرة واحدة يكفي. نعم. ثم غزاهم غزوة الفتح، ولو كرر لفظ النذر لكان الواجب به واحدة، وفائدة اللفظ الثاني يعني لو كرر لفظ لله علي إن شوفي فلان أن أصوم، ثم بعد ذلك قال لله علي إن شوفي كذا كذا، لو قال الواو ولله علي لا بد أن يصوم يوم آخر، أو قال ثم أو نحو من ذلك. انتبهوا لهذه الدقائق في اللغة. نعم. هنا دليل على التكرار، نحن نتكلم عن اللفظ المطلق الذي ليس فيه أي أدلة على التكرار. نعم. لا، ثم للتراخي، لأن ثم لا يمكن أن تقال إلا وأن يكون بعدها شيء قد نذره، شيء آخر. جاء زيد ثم عمرو، يعني معناه وتفهم من هذا شيء أنهما أتيا معا. الفائدة الثانية أن عمرو جاء بعد زيد بفترة بسيطة طويلة بعض الشيء، لكن لو قال دخل زيد فعمرو لكان بينهما فترة قليلة جدا، وهكذا. نعم. وفائدة اللفظ الثاني تحصيل التأكيد، فإنه من سائغ كلام العرب. هذا كأنه يجيب عن اعتراض مقدم، يقول إذن ما فائدة اللفظ الثاني صلي ركعتين صلي ركعتين؟ لماذا أتي بها؟ لتكرار الفعل، وأنه يصلي ركعتين ثم بعد ذلك صلي ركعتين. قال لا، إن الفائدة هو تأكيد الأمر الأول فقط، وهذا ورد عن العرب التأكيد لفائدة، وهي تضييق الكلام لئلا يفهم مفاهيم أخرى. يقول مثلا صلي ركعتين ثم يكررها ويقول صلي ركعتين، هذا للتأكيد على أن المأمور به الأول مؤكد، ليس معناها التكرار. إذا قال قم قم كرر هذه اللفظة معنى لتأكيد الأول، ليس معنى قم واقعد ثم قم واقعد، هذا ليس من كلام العرب. يعني يقصدون وفائدة التأكيد هو عند العرب هو تضييق المفهوم وتأكيده وعدم الاتساع في الفهم، وعدم الاتساع في الفهم، هذا قصدهم من التأكيد. ما هي المسألة اللي عندك؟ الأمر يقتضي فعل المأمور على الفور. أي نعم، هذه مسألة أيضا من مهمات المسائل، هذه مسألة ترى لها أثر في الفروع الفقهية، هل يقتضي التكرار أو يقتضي المرة الواحدة؟ انتبهوا، وقد أثرت في الفروع الفقهية تأثيرا يعني كثير، وأنا قلت لكم أن الأوامر خاصة في الشريعة واختلاف العلماء في مسائل في المسائل الأصولية فيها لها أثر عظيم في الفروع الفقهية. نقف على هذه المسألة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.